الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، ونحن اليوم في باب الوصية بالنساء. فقد قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وكلمة بالمعروف تشير إلى الفطرة، الإنسان بالفطرة السليمة يحب الكمال، فإذا انطلق في سلوكه وفق ما ترتاح له نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالإنسان مفطور فطرة سليمة، فإذا وقف الموقف الكامل ترتاح نفسه ويطمئن قلبه ويسعد. لو أن إنسان عاشر امرأته بالإحسان، صبر عليها، رحمها، دلها على الله، أكرمها، عاملها كشريك حياته، يشعر براحة. أما إذا ظلمها وقسى عليها ولم يعاملها كما ينبغي، يشعر باضطراب. فالمعروف هو الشيء الذي تعرفه النفس بفطرتها، الشيء الذي تعرفه النفس بفطرتها. فالمعاشرة بالمعروف كما فسرها بعض العلماء ليس أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. فرق كبير بين أن تفهم المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل ينبغي أن تفهم المعاشرة بالمعروف أن تحتمل الأذى منها. أيها الإخوة، من عظمة هذا الدين أن الزواج الإسلامي يمتد إلى آخر العمر تقريبا، إلا ما ندر. ذلك أن في الإسلام حقيقة، وهي أن الله بين الزوجين. ما معنى أن الله بين الزوجين؟ أي أن كل طرف، الزوج أو الزوجة، يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، يخاف، وكل طرف يرجو رحمة الله بالتجاوز عن سلبيات الطرف الآخر وخدمته. التجاوز عن سلبياته قد تبتغي بها وجه الله، وإكرام الطرف الآخر تبتغي به وجه الله. فإذا كان الله بين الزوجين، هذا الزواج وجد ليستمر. لذلك أطول زواج في بعض البلاد الغربية سنتين، نسب الطلاق 67%، والرقم قديم قبل 10 سنوات الإحصاء. نسب الطلاق 67%، يعني كل 100 زواج ينتهي منها 67% إلى الطلاق. في بعض البلاد الأقل تمدنا نسب الطلاق 37%. عندنا الحمد لله قبل 10 سنوات كان نسب الطلاق 2 بالألف عندنا في بلاد المسلمين، أن الزواج وجد ليبقى. تحدثني أحد قضاة من كم سنة في إحصاء، بالـ115 صار الطلاق، والفضل للصحون. هذه الصحون هي أحد أسباب الطلاق، لأنه غض البصر أحد أسباب الوفاق بين الزوجين، وإطلاق البصر أحد أسباب الشقاق. العلم أحد أسباب الوفاق، والجهل أحد أسباب الشقاق. عدم التطبيق أحد أسباب الشقاق. سوء التصرف أحد أسباب الشقاق. إطلاق البصر أحد أسباب الشقاق. التعالي على الطرف الآخر أحد أسباب الشقاق. خروج المرأة من بيت زوجها من دون إذنه أحد أسباب الشقاق. لو تتبعت أسباب الشقاق لوجدتها كثيرة، كلها مخالفات للشرع. فلذلك ربنا عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يعني اللي عنده زوجتان لا يستطيع أن يعدل العدل المطلق بينهما، العدل المطلق فوق طاقة البشر، العدل المطلق متعلق بميل القلب، ولكن العدل التام متعلق بالسكنة والإنفاق والمسكن، يعني المسكن والإنفاق والوقت والمبيت. فالعدل التام بين الزوجين أو بين الزوجتين أن تجعل لكل منهما بيت، وأن تنفق الإنفاق نفسه، وأن تبقى عندها الوقت نفسه. فإذا حققت العدل التام فلا إثم عليك إذا تزوجت. نعم. أما هلأ في زواج المسيار، هذا زواج لم يكن من قبل ابتداع، إنسان مقيم بجدة على طول بيتزوج بالشام وحده وبالقاهرة وحده وبأبها وحده وبالطائف وحده، يعني إذا كان صح له سفرة بالحين بآخر بالسنة بالسنتين يطل عليها. هي عند الناس متزوجة بس معاني الزواج غير محققة، لا ينفق عليها ولا يبيت عندها، لكن هي متزوجة. وربما انحرفت هذه المرأة بسبب أنها عند الناس متزوجة ولا أحد يستطيع أن يحاسبها إطلاقا. فكل زواج ليس على منهج الله عز وجل زواج له إشكالات كبيرة جدا. ويقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كثرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. يعني بنية المرأة العقلية والنفسية والاجتماعية والإدراكية تختلف عن بنية الرجل. فالرجل الذي يتمنى ينتظر أن تكون زوجته مثله رجل غير حكيم من بنية أخرى. يعني بيروا أن ملك كان يتفقد رعيته، فدخل إلى بستان رأى فيه حصان يدور حول بئر حول الرحى، وقد عصب صاحب البستان عينيه ووضع في عنقه جلجلا. فالملك ذكي جدا استدعى صاحب البستان وسأله لما عصبت عينيه؟ قال لئلا يصاب بالدوار حتى ما يدوخ. قال له جيد، ولما وضعت الجلجل في عنقه الجرى؟ قال له إذا توقف أعرف أنه توقف، ما دام الصوت مستمر معناها يدور، فإذا انقطع الصوت معناها وقف. الملك تأمل، ملك ذكي جدا، قال له فإذا وقف وهز رأسه؟ طلع الفلاح أذكى، قال له وهل له عقل كعقلك؟ شو أنا عندي أنا عندي حصان، وهل له عقل كعقلك؟ فالزوج لما ينتظر من زوجته أن تكون مثله بالفهم بغلط. لو أنها مثله لما سكنت عنده، ولما قبلت أن تخدمه، ولما قبلت أن تكون زوجة له. الله عز وجل أعطاها خصائص ثابتة، عاطفة جياشة، إدراك ليس كإدراك الرجل، اهتماماتها ليست كاهتمامات الرجل، أفقها ليس كأفق الرجل. هي مشغوفة بأولادها، بتنظيفهم، بإطعامهم، بتربيتهم، بإرضاعهم، بتنظيم البيت، بتزيين البيت، يعني كل اهتماماتها جمالية، وانفعالاتها كلها عاطفية، يعني بنيتها عاطفية اهتمامات جمالية. الرجل بنيته عقلية اهتماماته واسعة جدا، يعني أيام كم من زوجة ضاقت بكتب زوجها زرعا، كم من زوجة ضاقت بعلم زوجها، هي تريد أن تجلس معه وأن تتحدث عن جارتها وعن أختها وعن الغسالة وعن الغسيل، ما أنا مهتمة بقضايا الصرب وهذا شو اسمه الجمع، ما مهتمة بهالموضوعات، حاجة بقى أخبار من لينة لك. اهتماماتها غير اهتماماتك، بنيتها غير بنيتك. يعني أنت بتتحمل زوجة تجي الظهر تلاقي البيت قذر، غرفة النوم مضطربة، المطبخ كله صحون تحتاج إلى تنظيم، الأولاد مهملين، طبخ ما في، لكن عم تسمع أخبار، تنسر منها أنت، تتحملها، تتحمل يكون ملاءة السرير ليست نظيفة، وهي فهمانة فهم عميق، تريدها زوجي أنيقة مرتبة نظيفة، أولادك مرتبين هندام حسن. لذلك المرأة المؤمنة تسرك إن نظرت إليها، وفي رواية إن نظرت، إن نظرت إلى غرفة نومها، إن نظرت إلى مطبخها، إن نظرت إلى أولادها، تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إن غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها، لأن بنية الزوجة النفسية والاجتماعية والعقلية تختلف عن بنية الرجل، بنيتها عاطفية واهتماماتها جمالية، والرجل بنيته عقلية اهتماماته شمولية، اهتماماته شمولية. لذلك الزوج يسكن إلى زوجته لأنه يكمل نقصه بها، والزوجة تسكن إلى زوجها لأنها تكمل نقصها به، نقص الانفعالي يكمله بزوجته، ونقص الإدراكي تكمله بزوجها، يسكن إليها وتسكن إليه. وهذا معنى قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم. فاستوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما فيه أعلاه. يعني إلى عقلية خاصة، عقليتها أنها تحب ابنها ولو كان سيئا، تدافع عنه ولو كان مخطئا، ولو كان مذنبا، لأن هذه الحياة إلى حكمة إلهية. هالطفل من بربيه؟ من هو الكائن الذي يحتمل أخطاء أمه؟ لا، شوف أكثر الأمهات يكون ابنه كتلة شر تحتويه تعطف عليه وتتعامى عن خطأه. وأكثر مشكلات الأزواج بهما بينهم، الزوجة بتدافع عن أولادها والأب متحمله، معنى ذلك أن هذه المرأة هي نفس آية من آيات الله، أن إنسان قد يكون في عنده طفل سيء الأخلاق، قد يكون دميم الشكل، لكن سبحان الله كما يقول العوام الأرض بعين أم غزال، حتى الكون يعمر، حتى الحياة تستمر. الطفل اللي كان إذا ما كان جميل ما بتحبه أمه، بيموت الدميه، بيموت. أي طفل مهما كان شكله، مهما كان لونه، مهما كان شكل وجهه، لو عنده عاهات في بالحياة قلب يحبه ويعطف عليه ويحتمله ويستوعبه. المرأة لولا أنها بهذا الشكل لما صلحت أن تكون زوجة، مستحيل. استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. يعني في بعقلها يعني ضعف، لأنه العقل الراجح جدا لا يسمح لها أن تعيش مع زوجها، لكن لأنه هي نفسيتها نفسية انقياد، الرجل نفسيته قيادة، هي انقياد، هي تحب من يحميها، لذلك الزوجة غير الزوج. شهوة الرجل الجنسية شهوة حسية يثيره منظر المرأة، أما شهوة المرأة الجنسية شهوة اجتماعية، يثير إنسان شخصيته قوية كريم يحميها. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أجمل ما في المرأة عند الرجل حياؤها، وأجمل ما في الرجل عند المرأة قوته وأمانته. فشهوتها الجنسية شهوة اجتماعية، وشهوته الجنسية شهوة حسية. المرأة تثيره، لكن لا يثيرها جسم الرجل بقدر ما يثيرها شخصيته وكرمه وحدبه ودفاعه عنها. في شيء دقيق بالحياة، لذلك المرأة والرجل متكاملان، متكاملان. لو أنهما متشابهان لتضادا، لأنهما متكاملان توافقا. وهذا معنى قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل. لذلك الزوج العاقل هو الذي يقبل زوجته بعقليته وطباعها، والزوج غير الحكيم يتمناها مثله، لو أنها مثله لما عاش معه ولما عاشت معه أساسا. يعني كان في برنامج بالكمبيوتر للتزويج بأمريكا، وجدوا أن أسباب الطلاق هو التنافر بالطباع، وجدوا أن أسباب الوفاق الزوجي كثرة القواسم المشتركة بين الزوجين. الأيام صديقين يجلسان 10 ساعات مع بعضهما لا يمل أحدهما الآخر. السبب في قواسم مشتركة كبيرة جدا. الأيام يشتغلوا أطباء مع بعضهم، الساعة واحدة يحكوا بالطب، المحامين مع بعضهم، لأنه في موضوعات كثيرة جدا مشتركة بينهم. هلأ المؤمنين تلاقي تقعد مع أخوك المؤمن ساعات وساعات ما بتمل، أنه قيمك قيمه، أهدافك أهدافه، مبادئك مبادئه، آلامك آلامه، أفراحك أفراحه، أتراحك أتراحه، طموحاتك طموحاته، مبادئك مبادئه. توافق، كثرة القواسم المشتركة بتعين على التوافق. هلأ كل واحد منا بحياته ممكن تجلس مع إنسان 10 ساعات ما تمل منه، بالعكس تتمنى أن تبقى معه، وممكن تقعد مع إنسان 5 دقائق ما تحمل. لذلك أعظم إكرام للنبي اللهم صل عليه أن الله اختاره واختار له أصحابه، مما من التكريم البالغ لك يكون من حولك على شاكلتك. سيدنا النبي كان جنبه سيدنا الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، كلهم أعلام. أما حتى مع رسول الله شخص جاهل أو شخص بعيد عن الله، هي أكبر عقاب له. وأنت أكبر عقاب تعاقب به يكون من حولك ليسوا على شاكلتك، أنت أخلاقي لحولك أخلاقيين، تحب الله هم لا يحبون الله، تخافه هم لا يخافونه، مشكلة كبيرة جدا. هذا البرنامج تبع الكمبيوتر بتأتي الفتاة تنسأل 1000 سؤال، يعني طباع الإنسان، بتحب تنامي بكير لما متأخرة، قبل أن تنامي ماذا تقرأين، قصة أم مجلة، لما تنامين رأسا تتعشي ما تتعشي مساء، كيف تمضي الويك إند يعني يوم العطلة، بمزهة بمسرحية بالبيت على البحر بالجبل، هكذا على عقليتهم بحكي أنا عقليتهم. فبتنسأل 1000 سؤال بتجاوب عنه، وبيجي شاب بينسأل 1000 سؤال بجاوب عنه. الشاب بيغيب شهر شهرين بيسأل الجهاز إنه أقرب فتاة إلي تعطي أقرب طباع لك هذه. فطبعاً يقولوا من بعض الطرف إنه كان يرتكب بعض الأخطاء الجهاز يعطي اسم رجل أو اسم فتاة. نعم. فإن النساء خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما فيه أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. فكل حكمة الرجل أن يصبر على زوجته، وأن يقبلها بعقليتها وطباعها وخصائصها وبنيتها ليسعد بها، لذلك زارها تعيش بها. أنا من باب الطرفة يعني، القلب داره تعيش به، والزوجة دارها تعيش بها، والمركبة دارها تعيش بها. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاق. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الرائع، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أنت اعمل إنصاف، إذا انزعجت الإنسان عدد سيئاته وعدد حسناته، فإذا غلبت حسناته سيئاته فهو إنسان جيد. يعني بيقولوا أنه أحد ملوك الأندلس المعتمد ابن عباد، كان ملك من أكبر ملوك الأندلس، كان مرة يتنزه في حديقته فرأى بركة ماء وقد هب النسيم اللطيف على سطح الماء فجعله كالشبكة، فقال: نثر الريح على الماء زرد، يعني حديد، شبكة حديد سلسلة، يعني الماء بيجعل الريح بيجعل بصفحة الماء كأنه شبكة. فأراد إتمام البيت ما استطاع، سمع جارية وراءه تقول: يا له درعا منيعا لو جمد، نثر الريح على الماء زرد، كملت البيت: يا له درعا منيعا لو جمد. نعم. في مرة كنت في عمل تربوي، عمل وزارة التربية والتعليم، في معنا شاعر، في عنا مهمة كانت صعبة كثير، فجيء بضيافة كنافة مبرومة، ففي واحد داعب شاعر حاضر، قال له: أبو فلان مبرومة بالفستق. شوف الشاعرية. قال له: تصيح أين نلتقي، في حلب لذيذة وحلوة في جنة، غرب إذا أكلتها في نشوة وشرق، مبرومة كأنها سوارة الخورمق. الشاعرية. فهو قال: نثر الريح على الماء زرر، ما عرف يكمل، فسمع تقول له جاري: يا له درعا منيعا لو جمد، لأنه هو شاعر وهي شاعرة، أعجب بها إعجابا شديدا وتزوجها وأكرمها إكراما منقطعا مهل منقطعا مهل. فهي كانت جارية فقيرة، فحنت مرة إلى حياة الفقر والتعب والشقاء والطين، طلبت له أن تدوس في الطين، فجاء بالمسك والكافور ومزجهما بماء الورد وقال: هذا هو الطين، دوسي فيه. ثم جاء ابن تاشفين من شمال إفريقيا وقضى على الملوك جميعا وأودعوا بالسجن وافتقر. فبعد ما صفي إنسان عادي ما عاد ملك وفقد ملكه وافتقر وقعد بالسجن، وبناته كانوا بشكل مزري كانت تقول له زوجته هذه الجارية: لم أرى منك خيرا قط. فقال له: ولا يوم الطين. يوم الطين فيتيها. إنك إن إحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: لم أرى منك خيرا قط. النساء يعني. فلذلك كما يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إن ذكرت سيئاته اذكر حسناته. أنا بذكر أن واحد أخ مرة جاءني يريد تطليق زوجته، وكان غاضب مما أشد الغضب، وكان بركان سائر. أنا سألته سؤال بس، قلت له: يعني تخونك؟ قال: أعوذ بالله، شو تخوني؟ طاهرة مثل ماء السماء. قلت له: يعني طبخة؟ قال لي: طبخة ممتاز. قلت له: وسخة؟ لا والله نظيفة. وهو ما انتبه لحاله، أثنى على عفتها وأثنى على نظافتها وأثنى على طبخها، بعدين استحى لحاله استحى ما عاد كمل. قال لي: ماشي الحال. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. كن منصف أنت، لا تشوف السيئات فقط، شوف الحسنات. واحد دخل على المسجد أحدث جلبة كبيرة جدا، فالنبي الكريم قال له: زادك الله حرصا ولا تعود. اعتبر السرعة بأنه يلحق معه الركعة الأولى اعتبر ميزة بنتي، استدعي مرة ثانية: زادك الله حرصا ولا تعود. كل زوج إذا كان شاف ميزات زوجته وأثنى عليها يصير سهل جدا تصلحها من نواحي ثانية. لكن دائما تنتقد، بتكون البيت مرتب ونظيف كله بيتعامل عنه، وإذا في غلطة هذا اسمه قناص، يعني يتصيد الأخطاء فقط، اسمه قناص، هذا مو زوج. الزوج الأشياء الإيجابية يقدرها ويثني عليها. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.